وهذا معنى قول الله عز وجل ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اذا هذا الكلام بهذا الشكل موجه الى كل فرد فرد فرد وهو موجها في الوقت ذاته الى المجتمع الاسلامي الى الامه المسلمه. ابشروا الامه المسلمه دائما ايها الاخوه مهما كانت في واقعها مقصره في جنب الله ومهما كانت تعاني من انزلاقات واخطاء هذه الامه على الرغم من ذلك تحلم دائما بان تكون في حاله ترضي الله وبان يكون نصر الله سبحانه وتعالى يطيف بها وبان تكون الامه الاسلاميه هي رائده الامم. كل المسلمين يحلمون بهذا حتى وانسان عصاه حتى وانسان مقصر. ما من مسلم الا ويحب ان لو كان اسم الاسلام هو المهيمن على بقاع الارض كله. وما من اسلام حتى وانسان عاصيا الا ويحب اكون مسلم مسلم لأنكم تعلمون ما نعم المسلم يعني نؤمن بالله عز وجل حقا إلا ويكره الإسلام ويكره أن يحارب دين الله سبحانه وتعالى ويتألم إذا رأى حرمات الله سبحانه وتعالى تهدر تهدر. نعم وكم سمعنا ورأينا صور لأشخاص منغمسين في المعاصي والمحرمات يرى الواحد منهم شيئا من حرمات الله تنتهك وإذا به ينقذف سياجا وينسى نفسه ويضحي بما يملك في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل. أعرف شاعرا مسرفا على نفسه بطلا بالخمره كان موجودا في ليله من الليالي في ناد من هذه الميادي السيئه واذا بواحد من هؤلاء الفنيين للفنانين يقول سويت بعض المثل ويستدرج هذا الانسان نعم نشوته في عرض نكته الى ان يصل الى سخرية بدون الله عز وجل من خلال النكتة. واذا بهذا الانسان والخمرة تطوف برأسه يمسك زجاجة الخمرة ويقذف بها وجهه ثم ينقض على هذا الانسان فيضربه ويقتله وينسى بشريته امام هذه الحاله. وانسان عاص مبتلى لكنه مؤمن مسلم جذوه الايمان تنبض بين جوانحه. نعم معنى هذا الكلام ما اركز عليه من ان كل انسان مسلم مهما كان عاصيا مهما كان منزلقا يحلم بان يرى دين الله هو المنتصر فوق أكمة الدنيا يحلم بان يرى فوق الاسلام هو الذي يعلو فوق كل فوق يحلم وينتجي بأن يجد أن دولة الإسلام هي الدولة السائدة وأن كل ما سواها قد باب. نعم هذا شأن الإنسان المسلم. فيا ترى ما حقيقة هذا الحلم وما مسيره؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم

ها هي ذي تركيبها وها هي ذي معالمها اليوم انها تشرئب بشكل عجيب الى اسلام هذا الامر وها هي ذي تنبس بين الاطوال رداء الاسلام الذي اعدها احقابا طويله من الظلم وتخرج هذا الرداء وتنفض منه الغبار لتعتد به ولتبتديه ثانيه لا كل هذه الامور ذهبت ادراج الرياح هذا الاسلام اللي ينفذ من قبل ذلك في عصر المغول وكلكم يعلم ماذا صنع المغول والتتار أبي على معالم الحضارة العربية والإسلامية كلها أبي على مناديع الحضارة كلها نهر دجلة كله على هذا النهر الذي تسير فيه السفن سد عرضه كله بالكتب والمخطوطات الإسلامية وأصبح جسرا من خيول يمرون من فوق هذه المخطوطات وهذه الكتب وهذا التراث كل ذلك حق وكلكم يعلم ذلك ولو أن إنسانا نظر إلى الظواهر لقال انتهى الإسلام وقضي على دين الله عز وجل لكن ما الذي آل إليه الأمر من بعد قام الإسلام فشرأب أكثر مما كان من قبل وتفجرت منابيع الإسلام لغة عربية وحضارة وعلما أكثر مما كان من قبل كل الذين كتبوا آنذاك قالوا انتهت اللغة العربية العزمة سادت واللغة العربية اختنقت ومنابيعها زالت والمكتبات العربية كلها مؤلف وحرق فكيف تنهب هذه الأمة نهبتها الثانية من بعد أعود فأقول هنالك تكتيك بشري يحقق ما يريد على مستوى سطحي تافه غبي ولكن تحت هذا مخطط إلهي هو الناس وهو الذي يتغلب دائما هذا كلها مرة وعادة الحضارة العربية الإسلامية فأقوى مما كانت الأمس وعاد المؤرخون يكتبون ليتعجل هذه الظاهرة والنص والصور لم تنتهي بعد سنواصل إن شاء الله التأمل في سير التاريخ وكيف أن الإسلام مهما أوذي عن يمينه أو شماله ومهما جلد المسلمون وهذا ما يحصل ومهما جلد المسلمون لإيذائه فإن الإسلام يبقى هو المتغلب عليه ولاحظوا أيها الإخوة وبهذا نختم درسنا إن شاء الله أن السلاح الذي يستعمل دائما ولا سيما في هذا العصر للكيد للاسلام سلاح يتمثل في المسلمين اما الكائدون الاصليون فيختفون وراء المسرح وراء الكوره ان يقومون بدور الملثم في ادنى المسرح نعم دائما هكذا فتجد الرجل الاجنبي الانسان الغربي اذا جاء ذكر الاسلام اظهر التعظيم والتبجيل والطواعية والتقدير للاسلام والاحترام له حتى ما تتصور انه يفيد له فاذا وليت واعطيت وظهر همت في اذن عملائه يسيهم المال ويمكنهم من الطاقات ويدفعهم الى العمل حتى إذا رأينا قيدا من الإسلام قلنا المسلمين هم الذين يسجدون والمسلمون هم الذين يفعلون الاسلام ولا نتصور ان وراء هذا من يجيء، ولكن ان كان عملاء المسلمين هم الذين يكيدون لاسلام الله، او كان المخططين من الحاقدين المحترفين ضد الاسلام المتقنعين بقناع الاحترام له يفعلون، فالحق الابلغ هو ما قاله الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا ايها الذين امنوا، كلام الله هذا، من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوما يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. ورحم الله سعيد المرسي بديع الزمان، اعجوبه الثوره الاسلاميه في تركيا كما لاحظته مره في بعض ما كتبت، زاره نفس الديار المصريه الشيخ بخيت المسيري، واجتمع اليه وزار بينهما حديث، وكان العصر اواخر الخلافه العثمانيه. قال له الشيخ بخيت المسيري باللغه العربيه والكلام للشيخ بخيت، قال له: ما رايك يا مولانا بالخلافه العثمانيه والدول الاوروبيه اليوم؟ فقال له سعيد المرسي رحمه الله هذه الجمله باللغه العربيه، وكنت قالها باللغه العربيه: الخلافه العثمانيه حمله وستلد الالحاد يوما ما، والدول الاوروبيه حمله وستلد الاسلام يوما ما. الحمد لله رب العالمين. ويحكم عنه بسبب هذا السعي من الخطايا، لا، هذا شيء ثابت، كثره الخطا الى المساجد. شيء اخر انتظار الصلاه بعد الصلاه، فزانتم الرباط، سلمت المغرب اخذت تنتظر صلاه العشاء، سلمت الظهر وبين الحين والاخر تنظر الى الساعه فتلقى الاذان العصر.